لا تنتهي فتنتهي بالحوقلة، يأتي إليك المستجير ماشياً وأنت يا ذا الجود تأتي هرولة. ولقد صدق الله جل شأنه كما في الحديث القدسي إذ يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. الحديث رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورًا رحيمًا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد: فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن، وإن تعجبوا فعجبٌ كيف يحرص الواحد منا، كيف يحرص الواحد منا في دنياه، كيف يحرص الواحد منا في دنياه على إحسان غراس بيته وتجميله، وتجميله بأطايب الغراس المثمر والغراس الزاكي، مهما كلفه ذلك من الجهد والمال والفكر. فيا ليت شعري، هل نستحضر أمام ذلكم غراسًا عظيمًا في دارٍ فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إنه غراسٌ لا يمكن أن يتصوره أحد مهما أوتي من قوة الخيال والتخيل، ولا يمكن أن يحيط بكنهه لا في يقظةٍ ولا في منام. إنها غراس الجنة، إنها غراس الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم ليلة أُسرِيَ به مرَّ على أبينا إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد، يا محمد، مُر أمَّتك أن يُكثِرُوا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن حبان. فعجبًا، فعجبًا لمن يقنط وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجبًا لمن يقلق وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجبًا لمن استثقل شيئًا أو استبطأه وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا والله وبالله وتالله إن ذلكم لهو التفريط بقضه وقضيضه. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن ثمة أقوامًا يخطئون مع هذه الكلمة العظيمة خطأين بيِّنين. أولهما أنهم يجعلون هذه الكلمة تُقال في المصائب والمِحَن التي ينبغي أن يُقال فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا خلاف ما دلَّت عليه النصوص من موضع إرادها، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن هذه الكلمة، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعًا لا صبرًا. انتهى كلامه. وأما الخطأ الآخر عباد الله فهو إهمال بعضهم وتساهلهم في نطقها، إما جهلًا أو كسلًا، إما جهلًا أو كسلًا، فيقولون: لا حول الله. وفي هذا إخلال كما لا يخفى، حيث لا تحمل إلا معنى النفي وحسب، وهذا خطأٌ ظاهر، فالكلمة نفيٌ وإثبات. ثبَّتنا الله وإياكم على طاعته، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلنا وإليه المصير. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيَّها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.